أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، في كتاب الوضوء مع الحديث 74، يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى: وقال أحمد بن شبيب، وأحمد بن شبيب بن سعيد الحبطي أبو عبد الله البصري، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، قال: حدثنا أبي، وهو شبيب بن سعيد الحبطي، عليه السلام ورحمة الله وبركاته، أبو سعيد لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد، هذا الذي معنا في الإسلام. وهذه الرواية الذي يظهر أنها معلقة، لأن الإمام البخاري قال: وقال أحمد بن شبيب، ولم يقل حدثنا أو أخبرنا، فينظر ما الحكمة في كون البخاري رحمه الله تعالى لم يصرف بالتحديث أو الإخبار. قال عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب وهو الزهري، محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. قال: حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه، والمراد عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن أحد العبادلة الأربعة. قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتجبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك اعتمادا على الجفاف والرياح والهواء واليوبس. وكان هذا يا إخوة في بداية الأمر، قبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باتخاذ الغلق على الأبواب وما إلى ذلك، وإلا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع هذا طيلة حياته، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بتشييد المساجد وصيانتها وحفظها وتنظيفها، وأمرنا كذلك، إنما كان هذا في بداية الأمر، ولم يكن آنذاك هناك أبواب ولا غلق على أبواب المسجد، فكان هذا. لكن الإمام البخاري رحمه الله استدل بهذا على أن لعاب الكلب طاهر، صؤره طاهر، ولا يصح له الاستدلال بهذا، لأن العلماء يقولون بنجاسة البر. فالإمام بخاري يقول، يعني يريد يستدل بهذا بأن ممر الكلاب في حد ذاته لا حرج فيه، فإذا كان الأمر كذلك فصؤرها طاهر. وسبق أن تكلمنا على أنواع الآثار، فصؤر الأدمي طاهر، وصؤر ما يؤكل لحمه طاهر، صؤر الهرة طاهر، صور الحمير والبغال في خلاف والراجح أنه طاهر، صور الكلب والخنزير نجس، صور ما لا يؤكل لحمه خلاف الذي ذكرناه نجس، ما لا يؤكل لحمه من الوحوش والحيوانات والحشرات وما إلى ذلك. والمسألة فيها أبحاث مطولة، لكن الإمام بخاري رحمه الله استدل بهذا الحديث، كانت الكلاب تبول، بول الكلب نجس، هذا في إن لم يكن إجماعا فهو قول أكثر أهل العلم أنه نجس. وكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم أن يترصدوا هذا الشيء، أو ربما يكون في مشقة، ربما اكتفى صلى الله عليه وسلم بالجفاف، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن بول الأعرابي لما بلى في المسجد، أمرهم أن يدعوه ثم يهريق عليه سجلا من ماء لتطهير وتنظيف المحل. قال حفص، قال حدثنا حفص بن عمر ومن الحارث بن صحبه أبو عمر الحوضي ثقة ثابت، قال حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام بن الورد العتك عن ابن أبي السفر وهو عبد الله الثوري الكوفي ثقة، عن الشعبي وعامر بن الشراحيل أبو عمرو من سادات التابعين، عن علي بن حاتم أبو طريف الصحابي الجليل، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، يعني إذا صاد لك فكل، أما إذا أكل فقد صاد نفسه وأراد هذا النفس فلا تأكل. قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل. والتسمية يا إخواننا شرط في الصيد، مستحبة في الذبيحة، وهذا هو الراجح من المذاهب. التسمية في الذبيحة فيها سبعة أقوال، منهم قال هي شرط، منهم قال هي واجبة، ومنهم من فصل بين الذبيحة والصيد. فتكون تسمية عند الإرسال. طيب رجل، وعليك السلام ورحمة، رجل يصيد بغير الكلب وليكن بالسلاح الناري مثلا، يسمي عندما يحرك أصبعه، يعني يخف، لا من وقت أن يمسك ويصوب، الممكن التصويب يأخذ فترة، تصويبه على الهدف ربما يأخذ وقتا من الزمن، أما التسمية تكون عند الضرب، عندما يرسل تلك القذيفة يسمى، إذا أرسلت كلبك المعلم. والكلب ليس هو الوحيد في باب الصيد، ممكن كل طير يقوم مقام الكلب. كل حيوان يقوم مقامك يعلم، يعني يسهل تعليمه، الصيد فلا بأس من استخدامه. هل يستخدمون الصفور؟ هل يستخدمون الشرير العقاب؟ هل يستخدمون البالي في الصيد؟ أيضا عند إرسال الطير تكون تسمية، عند إرسال الكلب تكون تسمية. ثم قوله صلى الله عليه وسلم كلبك المعلم فيه إشارة إلى فضل الأكل، لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا أكل صيد الكلب المعلم بخلاف الكلب غير المعلم. لو اصطاد لا تؤكل ذبيحته صيده. ففي هذا بيان لفضل العلم. قال فقتل فكل. وإذا أكل ما الحكمة في إيراد هذا الحديث؟ الحكمة يا إخوان بارك الله فيكم، المعض هل يجب غسله أو لا يغسل؟ معض الكلب على الطير، معض الكلب على الصيد عندما يقرب بمعضه وأنيابه وفكيه، هل سنغسل هذا الوضع أو لا نغسله؟ نحن في كتاب الوضوء ولسنا في كتاب الأطعمة، فما الذي جاء بهذا الحديث في كتاب الوضوء؟ يريد أن يصل بنا إلى أن هذا الموضع سنأكل منه، فهل قبل أن نأكل منه يجب غسله لأن لعاب الكلب نجس أو لا يجب غسله ويتسامح فيه؟ وننتقل من اللعاب إلى الصقر الذي هو ترجمة الباب. معنى يا إخوة الواجب غسل المعض لأنه قامت الأدلة على نجاسة لعاب الكلب، إلا ما كان من خلاف الإمام مالك عرفنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ في الكلب أن يغسله السبعة. غلظ النبي عليه الصلاة والسلام في تطهير لعاب الكلب سبع مرات وواحدة بالتراب. فإذا لا نترك هذا المحكم إلى الشيء المحتمل المشتبه. قال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، وإذا أكل فلا تأكل. السلام عليكم. لأنه إنما صاد لنفسه وأكل لنفسه لا لك. إذن هو الآن خالف التعليم. طبعا الكلب المعلم كيف يعرف أنه معلم؟ يعرف أنه معلم إذا أثير يستثار، وإذا زجر ينكف. هذا هو المعلم، إذا أثير استثار، إذا هيج يذهب ويقضي رقص ويأتي، أما إذا زجر يكف. هذا المعنى، هذا معنى التعليم. معنى يقول قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال بلى فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر. كان داخل عبد الله السؤال إيش معك بالسؤال؟ بالنسبة حضرتك قلت التسمية على الذبيحة مستحبة، والله عز وجل يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. من يشمل الأشياء الذي لا يذكر اسم الله عليه يشمل أشياء، يشمل الميتة بأنواعها، ويشمل الذي أهل به لغير الله. قال لأن المشركين قالوا كيف تأكلون مما ذبحت أيديكم وتدعون الميتة التي ذبحها الله؟ فنزلت الآية وإن أطعتموهم في هذا إنكم لمشركون. معنى سنة. ثم أقوام كانوا يأتون لعائشة الروح وهم حديث عهد بجانب، فكانت عائشة تقول يا رسول الله لا ندري أسمه اسم الله أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال لها سمي أنت وكلي. في الآية هذه آية الأنعام وما شابهها ليست على عمومها، تشمل الصيد هذا واحد، ها الاشتراط النصوص في الصيد محكمة ومغلظة بخلاف أمر الذبيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اسم الله على كل مسلم فإن نسي التسمية فليأكل، فهذا الآية لها مخصصات، لها مخصصات اسم الله على كل مسلم فإن نسي الذبيحة سواء ذكر أو لم يرى، فالتسمية على الذبيحة مستحبة لهذا الحديث، والآية لها صور تحمل عليها. فلا تعارض، لأن القاعدة عند أهل العلم إعمال الدليلين أولى من إهدار أحدهم. فلو أننا عملنا الآية طب هناك ما يعارضه، ولذا كان هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، استحباب التسمية على الذبيحة ووجوب التسمية على الصيد. هذا خلاصة. تفضل يا شيخ. شيخنا حضرتك نزلت الهمية استورادة، الهمية استورادة جزاكم الله خيرا كما قلنا مرارا على أقسام ثلاثة، قسم يأتي من بلدان إسلامية السودان وما إلى ذلك، وقسم يأتي من بلدان ملحدة شيوعية لا تعرف الله ولا كتابه وليس هم بأهل الكتاب، وقسم الثالث يأتي من عند أهل الكتاب كفرنسا أمريكا وما إلى ذلك. فما جاء من بلدان إسلامية لا حرج فيه علينا، ما جاء من بلاد شيوعية ملحدة لا نأكل، ما جاء من بلاد هم أهل الكتاب قال الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. كونها يقال يقول بعض الناس أنها تصعق أنها تذبح بطريقة غير شرعية، الصحيح والأصل أن أهل الكتاب يذبحون ويذكون ذكاة صحيحة، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل. كون بعض الناس يقول أهل الكتاب هؤلاء لم يعودوا بأهل الكتاب هذا غير صحيح، الأحكام التي في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المتعلقة بأهل الكتاب باقية، ما بقي هذا الدين ما بقي الليل والنهار. فمن ترك هذه تورعا لا نلوم، ومن حرمها فلا دليل معه في التحريم والجزم بالتحريم، هذا خلاص الموضوع. وبهذا يفتي ابن عثيمين وابن باز وجماعة من العلماء المعاصرين الكبار رحمة الله عليهم جميعا. بارك الله فيكم. قال إذا الآن عرفنا أيها الإخوة الكرام ما المقصود من إيراد هذا الحديث في كتاب الوضوء وتحت كتاب حكم صور الكلب والحيوان وما إلى ذلك. قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. هكذا يا إخوان ولا بقي الحديث في الباب؟ ماشي تمام؟ هو تحرير السلك الثالث يا شيخ. نعم يا شيخ. الدليل على تحرير السلك الثالث. الذي هو؟ اللي هو من عند الملاحدة وفي الآخر. الملاحدة بارك الله فيك. الله سبحانه وتعالى قال: وأحل اليوم أحل لكم الخليقة وطعام الذي أوتي الكتاب. اليوم أحل، ركز بس اليوم قبل اليوم ايه؟ محرم محرم. بس خلاص؟ بارك الله. قال باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. طبعا في خلاف بين العلماء، لو أن البراز يا إخوة خرج من غير الدبر أن تكون معدته مفتوحة بطنه مفتوحة إلى آخر معنى الصورة مفتوحة خرج براز خرج بول، وأكثر العلم يقولون يعني خرج من المخرجين أو من غير المخرجين هو ناقض أكثر أهل العلم على هذا. عرفنا يا أخوان؟ فالآن إذا خرج من المخرجين الكبرى دول ما هذا في اتفاق، محل اتفاق. طيب خرج البراز هذا والبول هذا من غير المخرجين الأكثر، مسألة خلافية لكن الأكثر لأنه ناقض. أيضا نريد كلمة على مسألة الحجامة، الدم، القيء، نريد كلمة على القيء، نريد كلمة على القلس، ماء سائل أصفر يخرج قبل القيء يملأ الفم يقلس ويخرج يتقدم ويتأخر. فيقول الآن باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، إشارة إلى أن الغائط من النواقض، خروج الغائط من النواقض. وقال عطاء في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة، قال يعيد الوضوء على أنه ناقض، وهذا هو الصحيح على أنه ناقض، مع أن هذا ليس ببول ولا عذر. قال وقال جابر بن عبد الله، أبو عبد الله الصحابي الجليل، إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعد الوضوء، ولم يعد الوضوء. وقال الحسن إذا أخذ من شعره وأظفاره أو خلع كفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث. ويذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فنزفه الدم هكذا يا إخوان، فركع وسجد ومضى في الصلاة. وهذا الحديث كما تعرفون أنه ضعيف، وأشار البخاري هنا إلى تضعيفه. قال ويذكر في صيغة التمريض دل على أنه ضعيف، فيه عقيل بن جابر وهو ضعيف وشديد ضعف. والحديث عند أبي داود في السنن وغيره. قال وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحته. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وآل الحجاز ليس في الدم وضوء لكن يجب إزالته، يجب غسله إذا كان كثيرا، وإذا كان يسيرا فيفعل للإجماعات المحكية في نجاسة الدم. وكل نص أيها الإخوة الكرام يشير إلى طهارة الدم فإما أنه ضعيف وإما أنه مؤول، إما أنه شفنا أن دم الجراح ناجس أيضا؟ بلى لكن يعفى عن يسيره عن يكون. واليسير والكثير أرجعه إلى العرش وضابطه العرش. احنا الآن قال إيش؟ قال هنا ليس في الدم وضوء، يعني إيه؟ فينقض، لأن هناك من قال أنه ينقض. الآن بارك الله فيكم طبعا من كان يستدل بطهارة على طهارة الدم بهذا الحديث، حديث قصة ذات الرقاع، طيب الحديث ليس بصحيح معنا، يعني كل حديث في هذا يمكن تأويله، يمكن احتماله، ولعل البعض الآخر الذي هو صحيح، البعض الآخر الذي ليس بصحيح فلا يستدل به أيضا، إما أن يكون هذه الرواية بعضها ضعيفة وإما البعض الآخر مؤولة. ولا ندع الإجماع، أن الإجماع محكم ولا يتطرق إليه الاحتمال كما يتطرق الاحتمال للنصوص. عرفنا يا إخوة؟ الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. الدم لماذا حرم؟ العلماء لما أجمعوا أجمعوا على أن العلة من تحريم الدم النجاسة، ولا شك أن الدم المسفوح أكثر تحريما لنجاسته، كذلك الدم المسفوح كانت العرب تأكله تنظر حتى يتجمد، فإذا تجمد كان. طيب فيه نجاسة، فيه جراثيم، فيه أمراض، فيه آفات كثيرة حرم الشرع الإسلامي. حرمت الميتة أيضا لنجاسة، حرم الخنزير ولا شك منصوص على نجاسة معنى. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام نطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه ريدي سن. طبعا العلماء في هذه الآية لهم مذاهب ووجوه في فهم هذه الآية. منهم من قال فإنه رجس يعود على آخر المذكور، وهذا لا شك ما في شك، لكن الصواب تعود على المذكورات كلا على حدة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. على يا إخوة فما أدري إيش يقول يا أستاذ شيخنا. مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ثلاث أيام. أيوة في احتمالات، هذه وارد عليها الاحتمالات، مش معيش قطعا يقينا أنه كان يرى طارة القيامة. إنما هذا الموقف اضطره إلى إتمام الصلاة لأنه لا يضمن نفسه. معلش طبعا هو طعن وتخلف في الصف اللي بعده وأكمل عبد الرحمن بن عوف. يريد طمأنينة، كان بالإمكان أن يطعن ويمشي البيت لا يتم الصلاة. يريد أن يتم الصلاة على أي هيئة، على أي حالة، ولو كان جرحه يتعب دمه. فليس فيه أن الدم الكثير ليس نجسا، ليس في هذا. لا شك أن جرح عمر كان ينزف دما كثيرا، لا شك في هذا. لكن هذه ليست بارك الله فيكم محل إجماع أن الدم نجس. الإمام أحمد رحمه الله نقل الإجماع الاتفاق على أن الدم لا يختلف فيه في نجس، ونقل الإجماع جماعة منهم ابن تيمية وأقره، ونقله ابن عزم وأقره، ونقله ابن القيم وأقره، ونقله الزركشي وأقره، ونقله أبو بكر المالكي وأقره، حافظ أبو بكر بن عربي ذكرنا الحافظ، ونقله أبو بكر بن العربي المالكي وأقره، ونقله الحافظ ابن ونقله النووي وأقره. فمثل هذا لا يستهان به، مثل هذا الإجماع لا يستهان به. والحديث كما قلت لكم الذي كانوا يعتمدون عليه اعتمادا كثيرا حديث عقيل بن جابر، وهو ضعيف يعتمد عليه. قصة عمر بن الخطاب وارد عليه الاحتمالات، ليس صريح أن حالة عمر حالة يعني إن صح التعبير وقعت عين، أراد أن يتم الصلاة على أي حالة وهو في آخر الأنفاس. سعد بن أبي وقاص ما له؟ سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ في المسجد؟ في المسجد في غزوة الأحزاب. ما في أي تطرق لأن الدم كان في المسجد وكان يضعون له أواني. هذا طبعا دليل أنهم خايفين على أرض المسجد. كانت له خيمة في المسجد لما جرح. أصلاً أقول على وقعتك يا عمر خطر الله عنه أنه وقعتك عين الله ولا احتمالية. يدخل الإرادات الاحتمالات، فلا تعارض بالإجماعات التي جاءت بعدها. يعني لو فرضنا أن المسألة كانت خلافية استقر الأمر بعدها على الإجماع، انقرض هذا الخلاف وصار طيب كان في بداية الأمر جواز الخروج على الحاكم الجائر صح، ومن ثم خرج عبد الله بن الزبير على دولة بني أمية حتى اضطر الحجاج أن يحاصر الكعبة ليخرج عبد الله ويستولي على حكمه، ومع ذلك استقر الإجماع على حرمة الخروج على حكام الجور والظلم والحكام الفسقة. فالمسألة يكون فيها خلاف، ثم انقرض هذا الخلاف والنزاع فاستتب الإجماع والاتفاق. فمثل هذا لا يستهان به. شفنا طب لو قيل رأسه مع القول اللي يصنع بس لو كده شوف انا المسألة تجاوب بالدماء يعني مثلا ينقي كل الدم هل نقول انه يتجاوب النجس؟ يا شيخ بارك الله فيك الذي داخله يعني منقول اليه هو له حكم واحد والمنقول منه هو حكم واحد ما عملنا شيء ما عملنا شيء اين احنا نجري في الاوراق نعم ما في شيء خرج خرج هو هنا له الحكم فهو هنا له نفس الحكم ثم العبرة بوجوده ظاهرا نعم السوحة العبرة بظهوره بظهوره بارك الله إنما هنا تأخذ من المخفي تحطه في المخفي يعني الإنسان الآن إذا خرج منه العضلة والبول لا حكم وما دامت في بطنه يصلي بها ويتنقل بها ويمشي بها لا حكم ثاني فهذا من هذا تفضل يا شيخ صار شيخ طب هو الدم لا ينجز إلا أن يروح لكن مبطون هو داخل الإنسان فهو طهر يسكر غائط مثلا بارك الله فيك احنا اذا خرج بدانا نبحث في احكامه انا طالما هو محقول في الانسان هو طاهر ما نقولش هذا نقول الدماء نجسه مطلقا كما ان العظم نجسه مطلقا فضلك الشيخ لكن طالما هي في بدن الانسان في محقوله فيه لا احكام اذا خرجت لا احكام اذا خرجت لا احكام الله في احكام من تطهير من نقض من كذا من كذا من كذا إلى آخره لكن هي سواء ظهرت أو لم تظهر هي نجسة الدم نجس مطلقا سواء كان دم حيض أو دم نفاس أو دم جروح قلت يا شيخ أو أي دماء إنما يعفى عن يسير الآن أنت أخذت الذبيحة هذه ووضعتها في القدر وطفى الماء على وجه القدر معفول عنه مذبح الذبيحة نفسه مذبح الذبيحة يتبقى في العنق شيء من الدم وانت بتذبح حتى اغسل ما تغسل هيبقى معفون عنه عندك دم الغزال الذي هو المسك طب هذا دم المسك اصله كده فروة شيء يعني تفرزه الغزال اسمه غزال المسك غير الغزال التاني شيء مثل البرتقالة كده من عند الصرة صرت ايه الغزال تفرزه هذا هو المسك اللي بس المسك الاصلي مش المسك اللي بين ايدينا المغشوشه انت يخرج دم متجمد كده طبعا تاخذه تضقه متحجر اسمه دم دم الغزال هذا طاهر لان النبي عليه الصلاه والسلام مدح المسك من امثل اطيابكم المسك معنى مش معقول ما يندخل في النقص ففي إجماعات وفي استثناءات في من ناحية الاستثناءات دي من ناحية أنه لا ينقض من ناحية أنه يسير ليس كثير من ناحية أنه يطفى على القدر من ناحية أنه يكون في موضع الذبح من ناحية أنه دم غزال وميل واضح من ناحية أيضا الإنسان يحتاج طب الخدش شهادة الخربة شهادية أخرجت شيء من هذا لا ينقض ولو تركه لم ينسحه لا حرج عليه لأنه شيء يسير ولا زال المسلمون يصلون فين من جراحة وحكى ابن عمر بطرة ها حكاها عصرها ثم صلى الله في الصلاة كما سيأتي معنا في هذا نكمل الترجمة قال وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاته وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء يعني معناه هو نجس لكن لا ينقض فعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في الصلاة كل هذه الأمور يسيرة وقال ابن عمر وانت عندك من مصنف ابن أبي شيبة أن أبا هريرة ذبح دجاجة ثم تنظر الدم منها على ثوبه ثم ذهب ولم يغسله إلى الصلاة مشى إلى الصلاة ولم يغسله تدل على أن اليسير معفو عنه. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه غسل محاجم، وأيضا إلا غسل محاجم أحسن. هو أيضا في رواية عن ابن عمر أيضا أنه لا تغسل. قال تحت هذا الباب: حدثنا آدم بن أبي إياس، وأبو إياس قيل اسمه نهيح وقيل عبد الرحمن. قال حدثنا ابن أبي محمد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن إبراهيم بن أبي ذئب عن سعيد المقبوري، سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا زال عبد في صلاة ما دام ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت يعني الضرطة. المراد أن مذهب أبي هريرة أنه لا ينعقد إلا بخروج الحدث من المخرجين، والصواب أن الحدث عام من هذا. وإذا اقتصر العلماء أو بعضهم على أن الحدث يكون من المخرجين، المراد معظم النواقض ترجع إلى هذين، ترجع إلى المخرجين، معنى إخوان؟ وليس معنى الحصر، لأن النوم المستغرق ناقض للوضوء. كون الإنسان يغشى عليه ويصعق هذا من نواقض الوضوء، كون عقل الإنسان يزول هذا من نواقض الوضوء، كون الإنسان يأكل من لحم الجمال هذا من نواقض الوضوء، معنى كون الإنسان يرتد هذا من نواقض الوضوء، كون الإنسان يمس فرجه هذا من نواقض الوضوء، وإن لم يكن بشهوة. فنواقض الوضوء عام من هذا الذي ذكروه في الكلام والاقتصار على ما خرج من المخرج، فنواقض الوضوء كثيرة. قال حدثنا أبو الوليد، ما اسمه؟ هشام. السؤال عندكم؟ هشام بن عبد الملك الطيالسي، عرفنا أبو الوليد. وأبو داود قال اسم اسمه إيه؟ سليمان بن داود بن الجرود الطيالسي. وسجد الثاني سليمان بن الأشعث الثاني. تمام. قال حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي الذي كان يقول: خلت الديار فصرت غير مسود ومن الشقاء تفرجي للسجود. عن الزهري وهو محمد بن مسلم كان كريما وضيافا سخيا حتى أنه كان ينصب الجفان والقصاع على نواصي الطرقات يأكل منها المارة وأبناء السبيل، حتى أنه كان يستدين من أجل هذا. لما تراكم عليه الدين رأف به بعض أمراء بني أمية فقضى عنه دينه، وكانت أموالا كثيرة. فلما قضى دينه واستراح عاد للنفقة والبذل والإكرام، فقال له رجل: تفعل هذا بعد أن قضي دينه؟ قال: إن الكريم لا تحنكه التجارب، يعني الذي اعتاد الكرم والسخاء والبذل والإكرام لا يقدر أن يصبر على ذلك. قال عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينصرف، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المراد يا إخوة حتى يتيقن بالحدث. فإذا كان الإنسان متيقن أنه طاهر، جاءه وسواس بأنه غير طاهر، يرفض هذا الوسواس ويأخذ بالمستيقن. إذا جاء رجل مستيقن أنه على غير طهارة، جاءه وسواس أنه طاهر، يرفض هذا الوسواس ويأخذ بالمتيقن. الأصل بقاء مكان على ما كان، وأن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أقوى منه. الشك لا يزال كما يقال القاعدة، الشك لا يزال بالشك إنما يزال باليقين، أو اليقين لا يزال بالشك. ها؟ اليقين لا يزال بالشك. عرفنا يا إخوة؟ يقولون في هذا القاعدة البقاء مكان، بقاء ما كان على مكان، الأصل بقاء ما كان على مكان، أو أن اليقين لا يزال بالشك، أو أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله وأقوى منه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. أنا عبد الكريم عن عمين هو عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد المزيني. عبد الله بن زيد المزيني صاحب حديث الوضوء. مش صاحب حديث الأذان؟ لا، عبد الله بن زيد بن عاصم هذا المزيني. أما الآخر عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأمل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء، كان في بداية أمره ينظر في الرأي ويكثر منه والنظر ولا يعتني بالحديث، لكن وفقه الله بسبب رؤية رآها فاتجه إلى الحديث وحفظه وإتقانه. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد ضبط عن الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران أبو محمد أسدي الكاهلي إمام ثقة ثبت، ومع جلالته كان يدلس وكان يقول لولا الحديث لكنتم البطلي الكفر لدمامة خلقته، لولا الحديث لقبرني الناس، لأن الناس إنما كانوا يأتونه للحديث. كان يأتيه شعبة ليسمع منه، كان يأتيه سفيان ليسمع منه، كان يأتيه فلان وفلان ليسمع منه ويأخذ عنه الحديث، مع أنه كان فقيرا وكان ربما يخرج لهم طعام أهله. فجوزت مرة فأخذ لهم كل ما عنده فلم يجد شيئا، فأتى لهم بطعام الشام وقال كلهم، وقال أكلتم كل أكل. وكان له كلب عند الدار ينبح من يمر، فربما ينبح الأئمة الكبار كشعبة وغيره فيحتملون هذا من الأعمش. فلما مات الكلب قال الأعمش مات الذي كان أمر المعروف وهنا عن المنكر. كان بيتكم مني شعيب فرحمة الله على الأعمش. كان شعبة يقول حدثنا الأعمش هو المصحف، مصحف ملقب بالمصحف لحفظه وإتقانه، المصحف لا يزيد ولا ينقص. الأعمش كان ثقة ثبت متقنا رحمه الله تعالى. في ترجمة إمام الأعمش في الزيارة طبعا أنه لا قال الملك الذهبي هو الأعمش قال لم يبول الشيطان في الأذن قط، إشارة قال سبحان الله إشارة قيام الليل. قيام الليل لم يطلق قيام الليل رحمه الله. رحمه الله لا إله إلا الله. عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن حنفية ابن علي بن أبي طالب بن ولد علي بن أبي طالب قال قال علي كنت رجلا مذاء. يا إخوان يخرج من الإنسان ثلاثة أشياء، القسم الأول طاهر بالاتفاق كالعرق كالمخاط البصاق البزاق الفال أو ما يخرج من أذنه أو الدموع، هذا متفق أنها طاهرة بالاتفاق، هذا القسم. القسم الثاني نجس بالاتفاق المادي الوادي البول البراز وما إلى ذلك. قسم ثالث مختلف فيه ورجح أنه طاهر كالمني. قال علي كنت رجلا هو الآن البخاري رحمه الله يريد أن يصف لنا نواقض الوضوء يعني منها المدي. قال علي بن أبي قاسم أبو الحسن كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال في الوضوء أي أنه من النواقض وأيضا يا أخوة إذا نال الثوب منه شيء يغسل موضع الثوب، لا يغسل الثوب كله. أيضا يغسل العضو ولا يشترط غسل الخصيتين، إنما غسل الخصيتين على سبيل الاستحباب إن فعل فلا بأس، لأنهم قالوا إذا غسلتا فقلص المذي، فقلص المذي، عندما تغسل يصيبها شيء من البرد فيسكن ثوران المذي. إذا من الواجب غسل الفرج العضو، أما لا يشترط غسل الأنثيين أو الخصيتين. معنى يكون أخبرت حديث أشهر بيقول أغسل ذكرك وأنثيين، فالصواب أنه مدرج من كلام عروة. معنى يكون نعم أصحاب الأسفار الضعبية بتاعت الرومية. نعم. هل يلزمه الوضوء عند كل صلاة؟ يلزمه متى؟ إذا خرج. وشوف هو أدخل الأنبوبة هذه. ولم يخرج بولي. لا نلزمه يا شيخ. لا نلزمه. ولكن إذا خرج هيتوتر بعد حتى مش لا يدرك، هو لا يدرك متى خرج. إذا كان لا يدرك تبارك الله فيه، حكم سلسلة يتوضأ لكل صلاة. لعلك للصحابة تتوضأ لكل المرأة تتوضأ لكل صلاة. واضح؟ كذلك وهذا قال فقال في الوضوء وروى شعبة عن الأعمش. نكتب بهذا القدر يا إخوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.